السجود. أقول الله أكبر ثم أسجد على الجبهة مع الأنف واضعاً الكفين والركبتين وأصابع القدمين، ثم أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر.